الطريقة المداينة الموجودة الآن في سوق الجبرة والطريقة التي يتعاملون بها مع الناس، يقولون العشرة 15 ثم يقومون بكتابة ورقة بين الدائن والمدين. مثل ذلك رجل أتى إلى رجل وقال له أريد 100,000 ريال، فقام الرجل الثاني بكتابة ورقة 80,000 ريال، ثم قال له إني أريد منك 100,000 ريال اسمع، فيقول نعم، ثم يشهد على ذلك الرجل أنه يريد منه المبلغ المذكور، ثم يقول له هيا نذهب إلى صاحب بيع القماش، ثم يقول كم الطاقة، فيقول بكذا، فيقول الدائن صاحب القماش عد لنا البطاقة من القماش، ثم يدفع ثمنها، فيقول للمدين هذه بضاعتك عدها، فإذا عدها وأراد أن يحملها قال له الدائن لا تتعب نفسك بيعها على صاحب التبخير لأن حملها متعب، فيبيعها بثمن أقل من الثمن المستغرب. والسؤال ما حكم هذا الدين؟ قالوا هذا واقع، هذا وقد بلغ له ورد على كثيرا وسمعتم الآن هذا لا يجوز، بل لا بد أن ينقله إلى وحده، وهذا يبيع شيء عند التجار بل ينقل ذلك ثم يبيع بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيع في مكان بل يقبضه أيضا، لأن رسول الله أتباع السلاح للبيع حتى يعملها التجار ولا بيع عليه، وقد لا تعملها عندك، وقد لا حلوته البيع ولا بيع مالك ولا شيء عندك، بل يجب أن يحول ثم يتصرف بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.